بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان Oh! Yeah. إِنَّ مَن نَّسِيَ

إذ يقول لصاحبه الله عزيز حكيم صدق الله.